السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد ذكرنا أن السلف الصالح الصحابة وتلامذتهم كانوا على العقيدة السليمة، يقرؤون القرآن ويرون الأحاديث ويعرفون معانيها ويعتقدون مدلولاتها، ولم يزالوا كذلك حتى ظهرت البدع. وسبب ظهور البدع دخول بعض الزنادقة في الإسلام نفاقا، من اليونان والفرس والترك والرومان ونحوهم، لما دخلوا في الإسلام ظاهرا أثاروا هذه الشبهة وشككوا الناس في معتقداتهم، وفتحوا للناس للمسلمين باب الكلام في الغيبيات وما أشبهها، وأوردوا عليهم تلك الشبهة. ثم زينوا للعلماء من السلف أن يترجموا كتب اليونان، وقالوا إن فيها علوم وفوائد ومعلومات جديدة فترجموها، ولما نقلت إلى العربية وقرأها كثير من العرب ثارت بينهم الشبهات وكثرت بينهم التساؤلات في الأمور الغيبية، في الذات الإلهية وفي الأسماء والصفات وفي الأسماء الإيمان والدين وفي القضاء والقدر وفي الأرجاء والوعيد وما إلى ذلك، فاستمروا على إلقاء هذه الشبهات حتى تمكنت من قلوب كثير من الجهلة الذين ليس لهم قدم راسخ في الإيمان وفي العلم والدين، فلما تمكنت من نفوسهم ضاقت بها صدورهم، فلم يجدوا بدا من أن يبدوها ويظهروها ويتكلموا بها في المجتمعات ويتكلموا بها في الحلقات وفي المساجد والمجتمعات كلها. فلما أنها ألقوا تلك الشبهات زاغ بها خلق كثير، ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمقدمات ذلك، فقد أخبر بكثرة الوسوسة، وسأله بعض أصحابه وقالوا إنا لنجد في نفوسنا ما لئن يخر أحدنا من السماء خير له أو أحب إليه من أن يتكلم به. فقال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، يعني الشيطان. وذكر أنه يأتي أحدكم الشيطان فيلقي إليه كذا وكذا ويقول له من خلق كذا ومن خلق كذا حتى يقول هذا الله خالق الخلق فمن خلق الله، فإذا وجد ذلك أحدكم فليستعذ بالله ولينتهي وليقول آمنت بالله. وكذلك أيضا قد أثارها بعض اليهود هذه الشبهات، فقالوا لنا في بعض الروايات أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، وفي رواية ما هو ربك، أمن ذهب هو أم من فضة أو نحو ذلك. فأنزل الله تعالى سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقطع شبهاتهم. فكان في هذا هذه الإثارات التي يثيرونها ما حصل بسببه شك وريب في كثير من الجهلة. ثم كلما انقضى زمان جاء من بعده فروجوا تلك البدع وتلك النحل وأنكروا ما أنكروه أنكروا ما أنكرته نفوسهم وعقولهم، وما زالوا كذلك إلى أن صرحوا بهذا المعتقد السيء وبالغوا في إنكار الأسماء والصفات وفرضوا فروضات وقالوا لو كان الله متصفا بهذه الصفات لكان جسما، ولو كان جسما لكان مماثلا للأجسام، فإن الأجسام متماثلة فلا يكون بينه وبين الخلق فرق. حتى قال بعضهم بل نقول إنه جسم لا كالأجسام. وكل هذه لا شك أنها من الكلام الذي نهي عن الخوض فيه، وذلك لأن الله تعالى حجب نفسه عن إدراك العباد، فقال تعالى ولا يحيطون به علما، أي لا تدركه علومهم. وقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، الإحاطة معناها الاطلاع التام، أي لا يطلعون ولا يعلمون شيئا من علمه إلا بما أطلعهم عليه وبما شاءه. فعلى هذا ليس لأحد أن يتدخل في هذه العلوم الغيبية، وذلك لأنهم بتدخلهم فيها أثاروا تلك الفروضات التي يفرضونها، فأوقعوا الناس في الحيرة والشك، وبالأخص الذين توغلوا في علم الكلام وبحثوا فيه وبالغوا في البحث، فإنهم هم الذين وقعوا في الحيرة. وقد مر بنا في شرح الطحاوية أمثلة من هؤلاء الذين تحيروا في آخر أعمارهم، وكان منهم الجويني الذي قال عند آخر حياته لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم وخضت في الذين هوني عنه، والآن إن لم يتداركني الله برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. يعني أنه ندم على ما فعل من ذلك البحث الطويل وما أشبهه. وآخر دخل عليه بعض العامة فقال ماذا تعتقد؟ العامي على فطرته أعتقد أن الله ربنا ربنا، وأنه فوق عباده، وأنه متصف بصفات الكمال، وأنه على كل شيء قدير، وأنه يحيي ويميت. فقال ذلك المتكلم هنيئا لك، لكني والله ما أدري ما أعتقد. وأخذ يكرر والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد. هكذا حالة هؤلاء المتكلمين. هذا بالنسبة للذين توغلوا في علم الكلام وكانت نهايتهم الحيرة. وأما متقدموهم فإنهم في زعمهم على يقين وعلى قدم ثابت في زعمهم أنهم أولى بالصواب من غيرهم. فمنهم الجعد بن درهم الذي أصر على معتقده حتى قتل عليه ولم يرجع، لما أنه أنكر أن يكون الله متكلما وقال إن الله لم يكلم موسى تكليما، وأنكر أن الله يحب ويبغض ويكره ويرضى وقال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، فكان هذا راسخة عقيدته في قلبه فصبر عليها حتى قتل. وهكذا أيضا تلميذه الجهم بن صفوان الذي بالغ أيضا في نفي الصفات وإن لم يكن من أهل العلم والمعرفة، ولكنه من الذين انحرفت أفكارهم وانقلبت أذهانهم وصار على هذا المعتقد الخبيث في إنكار أن الله تعالى مستو على عرشه وأنه علي فوق عباده، بالغ في إنكار ذلك وصبر حتى قتل وهو على ذلك، لم يتحول عن معتقده. وهكذا تلميذه المريسي الذي حصلت له مناظرات مع أهل السنة وردود فعل ومع ذلك لم يتراجع، كأنه مقتنع بما هو عليه من هذا المعتقد المنحرف الزائغ. وهكذا أيضا تلميذه الذي هو ابن أبي دؤاد الذي مر بنا شيء من أخباره، وهو الذي تمكن من بعض ولاة الأمر، تمكن من المأمون فغير عقيدته، ومن المعتصم فغيره أيضا، ومن الواثق فغيره وإن كان قد تراجع، ولكن حصلت بسبب اتصاله بهذين الخليفتين مفاسد عظيمة وفتن كبيرة. لا شك أن هذا رأس ضلالة، مبتدع كبير حمله على هذه البدعة وقوعه في تلك الشبهات، لما أنه نظر في علم الكلام وتتلمذ على أولئك الذين دخلوا في الإسلام من غير رغبة فيه من يونان ومجوس وفرس ونحوهم، فلما انتحل نحلهم واعتقد معتقدهم تغيرت فطرته وصار على هذا المعتقد الخبيث الذي هو إنكار الأسماء والصفات، وحصل ما حصل بسببه من محنة هذه الأمة إلى أن أظهر الله تعالى الحق وأبطل الباطل. والآن نستمع إلى كلام الخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمنا الله تعالى وإياه: تفريع أبواب مقالة الجهمية وما افترقت عليه في أقاويلهم في القرآن وغيره. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يقول: افترقت الجهمية على ثلاث فرق: الذين قالوا مخلوق، والذين شكوا، والذين قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. فقال أبو عبد الله: ولا نقول هؤلاء واقفة، نقول هؤلاء شكاكة. قال أخبرني حنبل بن إسحاق ابن حنبل بواسط قال سمعت أبا عبد الله يقول: الجهمية على ثلاث ضروب: فرقة قالوا القرآن مخلوق، وفرقة قالوا كلام الله وتقف، وفرقة قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، فهم عندي في المقالة واحد. قال أخبرني أحمد بن أصرم المزني قال حدثني أحمد بن حازم أنه سمع أبا عبد الله وأخبرني أحمد بن يحيى الصفار قال سمعت الحسن بن البزار قال قال أبو عبد الله وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح بن أحمد قال سمعت أبي والمعنى واحد يقول افترقت الجهمية على ثلاث فرق فرقة قالوا القرآن مخلوق وفرقة قالوا كلام الله ونسكت وفرقة قالوا ألفاظنا مخلوقة زاد صالح بن أحمد عن أبيه قال وقال الله في كتابه وقال الله في كتابه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فجبريل سمعه من الله عز وجل وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل صلى الله عليه وسلم وسمعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم فالقرآن كلام الله غير مخلوق قال أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم قال قلت لأبي عبد الله قال لي ابن أبي عمر جاءني اليوم قوم من أهل بغداد فقلت لهم من قال القرآن مخلوق والواقفة واللفظية شيء واحد فقال بارك الله فيه قالها ثلاثا قلت لأبي عبد الله سمعت هارون بن إسحاق يقول من قال القرآن مخلوق والواقفة واللفظية جهمية فأعجبه ذلك فقال عافاه الله وجزاه خيرا قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني علي بن مسلم قال حدثنا سليمان بن حرب قال سمعت حماد بن يزيد يقول وذكر الجهمية فقال إنما يحاولون أن ليس في السماء شيء الرد والإنكار على من وقف في القرآن قال أخبرنا الحسن بن ثواب المخرمي أنه قال لأبي عبد الله أحمد أحمد بن محمد بن حنبل الواقفة قال هم شر من الجهمية استتروا بالوقف قال أخبرنا صالح بن علي الحلبي من آل ميمون بن مهران أنه قال لأبي عبد الله ما تقول في من وقف قال لا أقول خالق ولا مخلوق قال هو مثل من قال القرآن مخلوق وهو جهمي قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال سألت أبا عبد الله عن رجل من الواقفة يقف في الموضع ويتكلم قال هذا داعية هذا جهمي لا نشك في هذا قال وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سألت أبا عبد الله عمن وقف لا يقول غير مخلوق قال أنا أقول كلام الله قال يقال له إن العلماء يقولون غير مخلوق فإن أبى فهو جهمي قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يسأل عن الواقفة قال أبي من كان يخاصم ويعرف ويعرف بالكلام فهو جهمي ومن لم يعرف بالكلام يجانب حتى يرجع ومن لم يكن له علم يسأل ويتعلم قال وأخبرنا عبد الله قال سمعت أبي مرة أخرى يسأل عن الواقفة فقال من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي وقال مرة أخرى هم شر من الجهمية قال وأخبرنا عبد الله بن أحمد في موضع آخر قال سمعت أبي يقول من كان في أصحاب الحديث أو من أصحاب الكلام فأمسك عن أن يقول القرآن ليس بمخلوق فهو جهمي قال وأخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال لي أبي عبد الله الشكاك عندك بمنزلة الجهمية قال من كان منهم يتكلم فهو جهمي قال وأخبرني محمد بن أحمد ابن جامع الرازي قال سمعت محمد بن مسلم أن أبا عبد الله قيل له فالواقفة قال أما من كان لا يعقل فإنه يبصر وإن كان يعقل ويبصر الكلام فهو مثلهم قال والقرآن حيثما تصرف كلام الله غير مخلوق. قال أخبرنا محمد بن علي أبو بكر أن يعقوب بن أختان حدثهم قال سألت أبا عبد الله عن الرجل يقف قال هذا عندي شاك مرتاب. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثني أبو طالب المشكاني قال كنت عند أبي عبد الله فسمعت نفرا على الباب يتكلمون. قال وأخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال حدثنا أبو طالب قال فسمعت أحدهم نسألك عن إمام لنا وقف فصاح بهم أبو عبد الله قال فقال واحد للآخر هو ذا تسمع وبا عبد الله هو ذا يقول لك قد كره كلام في ذا. فقال أبو عبد الله ردهم فصحت بهم. فقال أبو عبد الله من شك فهو كافر ومن وقف فهو كافر. قال وأخبرني يعقوب بن يوسف المطوعي قال حضرت باب أحمد بن حنبل فجاء قوم من أهل وادي القطن فقالوا إن هاهنا رجل قد علق بقلبه مذهب ابن الأشعث وقال أنه ما قال لي أبو عبد الله فأنا أصير إليه. فقال جيئوا به. فجاء الرجل فقال أحمد ما لكم وللخصومة. فقال الرجل يا أبا عبد الله جزاك الله خيرا تنهى عن الجدال وعن الكلام وعن الخصومة. فقال له القوم الذين جاءوا به إن هذا الساعة يذهب فيقول ذهبت إلى أحمد بن حنبل فنهاني عن الجدال والكلام والخصومة ويسكت على الشك. فقال أحمد من شك فهو كافر. قال وأخبرنا سليمان بن الأشعث قال سمعت أحمد يسأل هل لهم رخصة أن يقول الرجل كلام الله ويسكت؟ قال ولم يسكت؟ قال لولا ما وقع الناس فيه كان يسعه السكوت ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون. قال وسمعت أحمد قيل له أن فلانا روى عنك أنك أمرته أن يقف قال وأنا لم أثبته معرفة إلا بعد وإنه ربما سألني الإنسان عن الشيء فأقف لا أقف إلا كراهية الكلام فيه. قال وقرأت على الحسين بن عبد الله النعيمي عن الحسين بن الحسن قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال قلت لأحمد إن ابن أبي سمينة روى عنك أنك أمرته أن يقف وذكر هذا الكلام. قال وأخبرنا محمد بن علي قال حدثنا مثنى بن جامع قال قلت لأحمد بن حنبل أي شيء تقول في القرآن؟ قال كلام الله وهو غير مخلوق. قلت إن بعض الناس يحكي عنك أنك تقول كلام الله وتسكت. قال من قال ذا فقد أبطل. قال وأخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قلت لأبي عبد الله أن يعقوب بن شيبة وزكريا الشركي ابن عمار أنهما إنما أخذا عنك هذا الأمر الوقف. فقال أبو عبد الله كنا نأمر بالسكوت ونترك الخوض في الكلام وفي القرآن فلما دعينا إلى أمر ما كان لنا بدا لنا من أن ندفع ذاك ونبين من أمره ما ينبغي. قلت لأبي عبد الله فمن وقف؟ فقال لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق. فقال كلام سوء هو ذا موضع السوء وقوفه كيف لا يعلم إما حلال وإما حرام إما هكذا وإما هكذا قد نزه الله عز وجل القرآن عن أن يكون مخلوقا وإنما يرجعون هؤلاء إلى أن يقولوا إنه مخلوق فاستحسنوا لأنفسهم فأظهروا الوقف القرآن كلام الله غير مخلوق بكل جهة وعلى كل تصريف. قلت رضي الله عنك أقد بينت من هذا الأمر ما قد كان تلبس على الناس؟ قل قال لا تجالسهم ولا تكلم أحدا منهم. قال أخبرني الحسن بن علي ابن عمر المصيصي قال أحمد بن الدرقي قال أحمد بن الدورقي: سمعت أبا النضر يقول: دعانا إبراهيم بن شكلة وأحضر المريسي أراد ضرب عنقه، فقال لنا: ما تقولون في القرآن؟ قال: فقلت: القرآن كلام الله غير مخلوق. فقال لي: ما لم نقل كلام الله ونسكت؟ قال: قلت: لأن هذا العدو لله. قال: مخلوق. فلم نجد بدا من أن نقول غير مخلوق. قال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال: سألت أبا عبد الله قلت: إن بعض الناس يقولون إن هؤلاء الواقفة هم شر من الجهمية. قال: هم أشد على الناس تزيينا من الجهمية، هم يشككون الناس، وذلك أن الجهمية قد بان أمرهم، وهؤلاء إذا قالوا أنا لا نتكلم استمالوا العامة، إنما هذا يصير إلى قول الجهمية. قال: وسمعته يسأل عمن قال: أقول القرآن كلام الله وأسكت. قال: لا، هذا شاك، لا حتى يقول غير مخلوق. قال: أخبرنا محمد بن علي السمسار قال: حدثنا مهنا قال: سألت حارث البقال: ما تقول في القرآن؟ فقال: القرآن كلام الله، لا أقول غير مخلوق. فقلت له: يا أبا عبد الله، أحمد بن حنبل يقول: هو كلام الله غير مخلوق. فقال لي أخي أحمد بن حنبل ثقة عدل. قال وسألت أبا يعقوب إسحاق بن سليمان الجواز عن القرآن فقال: هو كلام الله وهو غير مخلوق. ثم قال لي: إذا كنا نقول القرآن كلام الله لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، فليس بيننا وبين هؤلاء الجهمية خلاف. فذكرت ذلك لأحمد بن حنبل، فقال أحمد: جزى الله أبا يعقوب خيرا. قال: وسألت أحمد بعدما أخرج من السجن بيسير: ما تقول في القرآن؟ فقال: هو كلام الله غير مخلوق. وقال: من روى عني غير هذا القول فهو مبطل. فقلت له: إن بعض من ذكر عنك أنك قلت له هو كلام الله، وإنك قلت له: لا مخلوق ولا غير مخلوق، ولكنه كلام الله. فقال أحمد: أبطل، ما قلت هذا، ولكن هو كلام الله وهو غير مخلوق. قال: أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال: سألت إسحاق عن الرجل يقول: القرآن كلام الله ويقف. قال: هو عندي شر من الذي يقول أنه مخلوق، لأنه يقتدي به غيره. قال: أخبرنا الحسن بن حباب المقري قال: حدثني محمد بن الكهرماني الواسطي قال: سمعت داود بن رشيد يقول: من زعم أن القرآن كلام الله لا يقول مخلوق ولا غير مخلوق، فهذا يزعم أن الله لم يتكلم ولا يتكلم. قال: وأخبرنا سليمان بن الأشعث قال: سمعت إسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهوي يقول: من قال لا أقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي. قال: وأخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا أبو بكر الأثرم قال: أتينا أبا عبد الله أنا والعباس بن عبد العظيم، فقال لنا العباس: وأخبرني موسى بن سهل قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسني بن أحمد الأسني قال: حدثني إبراهيم بن الحارث العبالي قال: قمت من عند أبي عبد الله فأتيت عباس العنبري فأخبرته بما تكلم أبو عبد الله في أمر ابن معذل، فسر به ولبس ثيابه ومعه أبو بكر ابن هانئ، فدخل على عبد الله فابتدأ عباس فقال: يا أبا عبد الله، قوم هاهنا حدثوا يقولون لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. قال: هؤلاء أضر من الجهمية على الناس، ويلكم، فإن لم تقولوا ليس بمخلوق فقولوا مخلوق. فقال أبو عبد الله: كلام سوء. فقال أبو العب فقال العباس ما تقول يا أبا عبد الله؟ فقال الذي أعتقده وأذهب إليه ولا أشك فيه أن القرآن غير مخلوق. ثم قال سبحان الله ومن يشك في هذا. ثم تكلم أبو عبد الله استعظاما للشك في ذلك فقال سبحان الله فقال سبحان الله في هذا شك. قال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر. ففرق بين الخلق والأمر. قال أبو عبد الله فالقرآن من علم الله ألا تراه يقول علم القرآن والقرآن فيه أسماء الله عز وجل. أي شيء تقولون؟ ألا تقولون أن أسماء الله عز وجل غير مخلوقة؟ من زعم أن أسماء الله عز وجل مخلوقة فقد كفر. لم يزل الله عز وجل قديرا عليما عزيزا حكيما سميعا بصيرا. لسنا نشك أن أسماء الله ليست بمخلوقة ولسنا نشك أن علم الله تبارك وتعالى ليس بمخلوق وهو كلام الله عز وجل. ولم يزل الله عز وجل حكيما. ثم قال أبو عبد الله وأي كفر أبين من هذا وأي كفر أكفر من هذا؟ إذا زعموا أن القرآن مخلوق فقد زعموا أن أسماء الله مخلوقة وأن علم الله مخلوق. ولكن الناس يتهاونون بهذا ويقولون إنما يقولون القرآن مخلوق فيتهاونون ويظنون أنه هين ولا يدرون ما فيه من الكفر. قال فأنا أكره أن أبوح بهذا لكل أحد وهم يسألوني فأقول إني أكره الكلام في هذا. فبلغني أنهم يدعون علي أني أمسك. قلت لأبي عبد الله أمن قال القرآن مخلوق؟ فقال لا أقول أسماء الله مخلوقة ولا علمه. ولم يزد على هذا أقول هو كافر. فقال هكذا هو عندنا. قال أبو عبد الله نحن نحتاج أن نشك في هذا. القرآن عندنا فيه أسماء الله عز وجل وهو من علم الله. من قال مخلوق فهو عندنا كافر. ثم قال أبو عبد الله بلغني أن أبا خالد وموسى بن منصور وغيرهم يجلسون في ذلك الجانب فيعيبون قولنا ويدعون إلى هذا القول ألا يقال مخلوق ولا غير مخلوق ويعيبون من يكفر ويزعمون أننا نقول بقول الخوارج. ثم تبسم أبو عبد الله كالمغتاظ ثم قال هؤلاء قوم سوء. ثم قال أبو عبد الله للعباس وذاك السجستاني الذي عندكم بالبصرة ذاك خبيث. بلغني أنه قد وضع في هذا يوما يقول لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق وذاك خبيثا ذاك الأحول. فقال العباس كان يقول مرة بقول جهم ثم صار إلى أن يقول هذا القول. فقال أبو عبد الله ما يعني أنه كان يقول بقول جهم إلا الشفاعة؟ قال أخبرني محمد بن سليمان قال سألت أبا عبد الله عن القرآن قال وإياك من أحدث فيه. فقال أقول كلام الله ولا أقول مخلوق أو غير مخلوق. فإن قال مخلوق فهو ألحن بحجته من هذا وإن كانت ليست لهما حجة والحمد لله. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثني محمد بن أبي عتاب أبو بكر الأعين قال حدثنا عمرو بن سفيان القطعي قال حدثنا الحسن بن عجلان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة رحمها الله قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ويل للشاكين في الله كيف يضغطون في قبورهم كضغطة البيضة على الصخرة. قال أخبرنا أبو داود السجستاني قال سمعت قتيبة قال الواقفة جهمية وسمعت قتيبة قيل له فقال الواقفة شر من هؤلاء يعني ممن قال القرآن مخلوق. وسمعت عثمان بن أبي شيبة قال هؤلاء الذين يقولون كلام الله ثم يسكتون شر من هؤلاء يعني ممن قال القرآن مخلوق. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال سألت أبا عبد الله عن الصلاة على الواقف يعني إذا مات قال لا تصلي عليه. قال أخبرنا أبو داود قال سمعت عثمان بن أبي شيبة قال هؤلاء الذين يقولون كلام الله ويسكتون شر من هؤلاء، يعني ممن قال القرآن مخلوق. قال أخبرنا أبو داود قال سألت أحمد بن صالح المصري عمن يقول القرآن كلام الله ولا يقول مخلوق ولا غير مخلوق، قال هذا شاك. قال أخبرنا أبو داود قال سمعت أحمد بن إبراهيم يقول سمعت محمد بن مقاتل العباد العباداني وكان من خيار المسلمين يقول في الواقفة هم عندي شر من الجهمية. تتعلق هذه الآثار بالجهمية الذين هم وراثة الجهم، والسلف رحمهم الله يسمون كل من بالغ في نفي الصفات جهمية، وكل من أنكر أن يكون الله تعالى متكلما فهو جهمي، وكل من أنكر علو الله فهو جهمي، وكذلك من قال إن القرآن مخلوق أو من توقف فيه أو نحو ذلك يطلقون على هؤلاء جهمية. وما ذاك إلا أن أول من اشتهر بهذه البدعة هو الجهم الذي ذكروا أن أول أمره كان عاملا أو ليس من طلبة العلم، ثم إنه سار مرة فلقي قوما يقال لهم السمنية وهم الذين ينكرون من العلوم ما سوى الحسيات، فلما لقوه قالوا له أين ربك أو من ربك، فقال ربي الله، فقالوا هل رأيت ربك، قال لا، قالوا هل سمعت قوله، قال لا، هل مسسته، قال لا، هل شممته، قال لا، فقالوا فكيف تعبد معدوما، فعند ذلك تحير وترك الصلاة 40 يوما. ثم إنه سأل عالمهم فقال له هل لك روح في بدنك، قال نعم، فقال هل رأيت روحك، قال لا، فقال هل شممتها أو ذقتها أو سمعتها أو مسستها، قال لا، فقال إذن ليس فيك روح، أو إذن ليس لك روح. فعند ذلك اصطلح مع هؤلاء السمنية على أن يقروا بأن الله رب ولكنه ليس متصفا بهذه الصفات، فنفوا عنه الصفات التي يدرك بها والتي أدرك بها أدركه بها عباده. ولما أوقعوه في هذا الشك وفي هذه الحيرة لم يجد بدا من أن يعلن مذهبه، وهو إنكار الصفات. ولما كان من معتقد الجهمية أن الله تعالى لا يتكلم، نفوا أن يكون القرآن كلام الله، وذلك لأن الكلام عندهم إنما يصدر من لهوات وحنجرة ولسان وشفتين، يصدر منها الكلام الذي يتركب من هذه الحروف، فقالوا لا يصدر الكلام إلا من هذا، ولو كان كذلك لكان مخلوقا. فعند ذلك أنكروا أن يكون الله متكلما، لأن الكلام إنما يصدر من الأجسام، فصار هذا معتقدهم، نفوا صفة الكلام من الله تعالى. ولما كان هذا معتقدهم جاء دور القرآن، فقالوا لا بد أن نقول فيه قولا، فابتدعوا هذه الأقوال التي سمعنا بعضا من تفصيلها، وشابهوا بذلك المشركين الأولين الذين قال بعضهم إن هذا القرآن شعر، وقال بعضهم إنه كهانة، وقال بعضهم إنه سحر، وقال بعضهم إنه مفترى، فكذبهم الله تعالى. قال تعالى: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. وقال تعالى: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. وقال تعالى حكاية عن الوحيد الذي قال الله فيه: ذرني ومن خلقت وحيدا، قال عنه: إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبشر ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا قول إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. هذه مقالتهم: سحر يؤثر، يعني أنه من عمل السحرة. قول البشر، يعني أنه متكلم به من قبل نفسه. وقد كذبهم الله فقال: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال تعالى: وما هو بقول شيطان الرجيم، إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. فأخبر بأنه ذكر للعالمين، وأخبر بأنه تنزيل من رب العالمين، نزل بها الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهكذا وصف الله كتابه الذي أنزله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، وأثبت أنه كلامه تكلم به كما يشاء. كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. هو كلامه تكلم به كما يشاء. ولا يلزم إذا أثبتنا لله صفة الكلام أن يكون مثل صفاتنا، بل يتكلم كما يشاء. سمعه جبريل من الله تعالى، وكذلك جرى به القلم بأمر الله فكتبه في اللوح المحفوظ الذي كتب فيه كل شيء، والذي هو أم الكتاب، في لوح محفوظ لا يطلع عليه إلا الله، أو لا يعلم ما فيه إلا هو. كتب في الذكر كل شيء، تكلم به كما يشاء. ذكرنا فيما سبق أن الإمام أحمد رحمه الله لما امتحن في القرآن أخذ يطلب من الذين امتحنوه دليلا: ائتوني بدليل على أنه مخلوق، فلا يجدون دليلا. يقول للخليفة: أين الدليل؟ ائتونا بدليل قاطع. وكان من جملة ما استدل عليهم الحديث الذي فيه الأمر بالاستعاذة به، وهو الذي فيه: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. فقال: إن في هذا استعاذة بكلمات الله التامة، والمخلوق لا يجوز الاستعاذة به، فدل على أنه أن كلمات الله ليست مخلوقة، وإلا لم يجوز الاستعاذة بها. وذكروا أنه رأى رؤيا، وأحضر إلى بعض الأئمة العلماء الملوك فقال له: ماذا رأيت؟ فقال: إني قمت لأصلي فقرأت في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة قل أعوذ برب الفلق، ثم قرأت في الثانية بعد الفاتحة فأردت أن أقرأ سورة الناس فلم أقدر، فرفعت رأسي فإذا مثل الجنازة، فقيل هذا القرآن ميت فصل عليه. فعجب ذلك الملك وقال: وهل القرآن يموت؟ فقال: إنك وأصحابك تقولون إن القرآن مخلوق وكل مخلوق يموت. فعجب من هذه الحجة وقال: قهرنا أحمد، يعني غلبنا بهذه الحجج. وذكر أيضا أنه رأى رؤيا طويلة وقال: رأيت كأن القيامة قد قامت، وأن الله قد جمع الأولين والآخرين في صعيد واحد. فنودي بي فقيل، فوقفت بين يدي الله تعالى، فقال: فيما ضربت؟ فقلت: في القرآن. قال: فما تقول في القرآن؟ قلت: كلامك اللهم لك. قال: من أين لك هذا؟ قلت: حدثني به عبد الرزاق فأتي به. فقال: ماذا تقول في القرآن؟ فقال: كلامك اللهم لك. فقال: من أين لك هذا؟ قال: حدثني به معمر فأتي به. فقيل: من أين لك؟ ما تقول في القرآن؟ قال: كلامك اللهم لك. قال: من أين لك هذا؟ قال: حدثني الزهري فأحضر به. فقيل: ما تقول في القرآن يا زهري؟ فقال: كلامك اللهم لك. فقيل: من أين لك هذا؟ قال: حدثني به عروة فأتي به. فقيل: ما تقول في القرآن؟ قال: كلامك اللهم لك. فقال: من أين لك هذا؟ قال: حدثتني به عائشة فأتي بها. فقيل: ما تقولين في القرآن؟ فقالت: كلامك اللهم لك. فقيل: من أين لك هذا؟ فقالت: تعلمته وأخذته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي به. فقيل: ما تقول في القرآن؟ فقال: كلامك اللهم لك. فقال: من أين لك هذا؟ فقال: نزل به علي جبريل. فأتي بجبريل. فقيل: ما تقول في القرآن؟ فقال: كلامك اللهم لك. قال: من أين لك هذا؟ قال: حدثني به ميكائيل فأتي به. فقيل: من أين ما تقول في القرآن؟ قال: كلامك اللهم لك. قال: من أين لك هذا؟ قال: وجدته في اللوح المحفوظ. فجيء باللوح. فقيل: ما تقول في القرآن؟ قال: كلامك اللهم لك. قيل: من أين لك هذا؟ قال: جرى به علي القلم. فأتي بالقلم. فقيل: ما تقول في القرآن؟ قال: كلامك اللهم لك. قيل: من أين لك هذا؟ قال: أنت تكلمت به وأنا كتبته. قال الله تعالى: صدق القلم وصدق اللوح وصدق ميكائيل وصدق جبرائيل وصدق محمد وصدقت عائشة وصدق عروة وصدق الزهري وصدق معمر وصدق عبد الرزاق وصدق أحمد بن حنبل. القرآن كلامي غير مخلوق. لا شك أن هذا وإن كان رؤيا ولكن يستأنس بها. ولا شك أيضا أن الأدلة قوية في إثبات أن القرآن كلام الله تعالى، وأن ما لبس به هؤلاء الملبسون الذين موهوا بهذه التمويهات أنها شبهات لا يجوز أن يستمع إليها. نقول بعد ذلك: سمعنا أن من الجهمية من يصرح فيقول القرآن مخلوق ويبالغون في ذلك، ومنهم من يقول هو كلام الله ولا يقول غير مخلوق، يقول هو كلام الله ويقف. إذا قيل له قل غير مخلوق، فيقول لا أقوله. ومنهم من يقول إن لفظي بالقرآن مخلوق، وكل هذه الطوائف الثلاث يخشى عليهم أن يكونوا جميعا مبتدعة. فأما الذين قالوا إنه مخلوق فهؤلاء قد صرحوا بمعتقدهم المعتقد الباطل، صرحوا بذلك وعرف ما يعتقدونه. وأما الذين يقولون كلام الله ولا يقولون غير مخلوق فهؤلاء يسمون الواقفة، كأنهم يقولون لا ندري هل هو مخلوق أو غير مخلوق. وقد سمعنا الآثار الكثيرة في حكمهم وفي أنهم قد ينخدع بهم، قد يغتر بهم، حيث أنهم إذا قالوا إنه كلام الله فقد يحسن بعض الناس الظن فيهم ويقول إنهم من أهل السنة ما داموا يقرون بأنه كلام الله. ولكن ما دام أنهم يتوقفون فإن مثل هؤلاء وإن سماهم بعض العلماء الواقفة فإنهم يستحقون اسما غير هذا، وهو الشكاك، أهل الشك، لم يكونوا على يقين من أن القرآن غير مخلوق، مما احتج به الإمام أحمد أنه قال القرآن من علم الله وعلم الله صفة من صفاته وصفاته من ذاته وليس من ذاته شيء مخلوق، يصرح بذلك. ذكروا أن بعض الجهمية وهو مربوط جاء إليه وقال اهمس في أذني وقل القرآن مخلوق حتى أخلصك من هذه الأغلال، فقال بل أنت اهمس في أذني وقل القرآن كلام الله حتى تنجو من عذاب الله أو حتى أشهد لك عند الله. ولما أخذ يصرح ويقول إن القرآن من علم الله وإن علم الله من ذاته، جاء بعض الجهمية فقال أنا أقول إن علم الله مخلوق، فقال قد كفرت، قد كفر هذا، كفرت بالله. لا شك أن من ادعى أن صفة من صفات الله مخلوقة فإنه جعل الرب تعالى محلا للحوادث، فيقال إنه جعل الله أو صفة من صفات الله مخلوقة فيقع في الكفر والعياذ بالله. من اعتقد أن صفة من صفات الله مخلوقة فقد جعل الله مخلوقا، والمخلوق يحتاج إلى خالق، والخالق لا بد أن يحتاج إلى خالق، وهكذا. فلأجل ذلك يحذر السلف رحمهم الله من هؤلاء المبتدعة الذين جعلوا القرآن مخلوقا، ويحذرون أيضا من الشكاك الذين يتوقفون ويقولون لا نقول إنه غير مخلوق ولا نقول إنه مخلوق، وكذلك الذين يقولون هو كلام الله ويتوقفون عن تتمة الكلام. وللكلام صلة نؤجله إلى حين.